الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 27 من حديث 40 النووية، وهو حديث النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، طبعا النووي رحمه الله أورد روايتين، رواية النواس ورواية وابصة. فأما رواية النواس فقد أخرجها مسلم من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه الذي هو جبير بن نفير عن النواس بن سمعان، وأيضا أخرجه الترمذي وصححه. أما الرواية الثانية التي هي رواية وابصة فإسنادها ضعيف، فهي من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله عن وابصة، وضعفها لعلتين. العلة الأولى لضعف راويها الزبير بن عبد السلام، الزبير بن عبد السلام ضعفه بعض أهل الحديث، فلذلك لا يعتمد على ما تفرد به. والعلة الثانية أن هذا الإسناد لا يعلم اتصاله، ولذلك نص بعض الحفاظ على انقطاعه. البخاري نص على أنه لا يعرف سماع بعضهم من بعض، وقال ابن رجب من علل هذا الحديث قال: انقطاعه بين الزبير وأيوب، فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم. الخلاصة أن رواية النواس صحيحة ورواية وابصة ضعيفة، ولكن اللفظ الوارد في حديث وابصة الذي هو: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، ورد من حديث أبي ثعلبة الخشني رحمه الله تعالى بإسناد جيد، لفظه: قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. وأيضا ورد من حديث أبي أمامة، طبعا حديث أبي ثعلبة قال عنه ابن رجب إسناده جيد. خلاصة الكلام أن حديث النواس صحيح وحديث وابصة ضعيف، ولكن اللفظ الذي ورد في حديث وابصة ورد من لفظ من طريق آخر جيد، وهو من حديث أبي ثعلبة الخشني. الوجه الثاني: هذا الحديث يدل على منزلة حسن الخلق. ووجه الاستدلال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر بحسن الخلق، والبر دائما يذكر على سبيل المدح في القرآن والسنة، فهذا يدل على أن حسن الخلق أمر عظيم في الشريعة. كون البر يفسر بأنه حسن الخلق، والبر أمره عظيم ودائما يذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على منزلة حسن الخلق. طبعا البر قد يطلق في الكتاب والسنة على ما هو أعم من حسن الخلق، يعني مثلا في قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. هذه الآية جمعت أنواع العبادات الظاهرة والباطنة تحت اسم البر. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قد تقدم في حديث الحسن من أحاديث 40 النووية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وهذا نفس معنى الحديث الذي معنا: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أقصد نفس المعنى العام، جنس المعنى الذي هو أن البر والحلال والصدق يطمئن إليه القلب، وأن الشبهات والمحرمات والكذب يضطرب إليها القلب ولا يطمئن. صح عن ابن مسعود أنه قال: الإثم حواز القلوب، أي أن علامة الإثم أنه يحز في القلب ويجعله غير مطمئن ولا مرتاح. إذن هذه المسألة وهذه القضية، هذه العلامة معتبرة في الشرع، و